إن الإنسان يحصن نفسه هذا حلال، لكن لما كان المقصود به عكسه بيتزوج عشان إيه؟ عشان يطلق، مش كده؟ هنا لا يجوز النكاح المؤقت ده غير جائز، نكاح دايما في الإسلام نكاح مؤبد، نكاح مؤبد. إذا حصل إنه طلق الزوجة هذا أمر آخر، لكن ينوي التطليق في وقت النكاح لا، لذلك حرم نكاح إيه؟ المتعة، نكاح المتعة حرام لأنه نكاح مؤقت، يقوم يتزوج المرأة على إن إحنا عارفين أسبوع بعد أسبوع انفسخ النكاح لوحده من غير حال، هذا حرام. برضو يقول لنا النكاح مع الخطبة على أو الخطبة على خطبة أخيه، والطلاق البدعي لبديه من الأشياء المحرمة، إن الإنسان يتزوج المرأة اللي أخذها من أخيه بغض النظر عن النكاح صحيح ولا غير صحيح، الراجح أنه يصح هذا النكاح طالما حصل فيه التراضي وجود التشروط، لكن إن بنى على شيء محرم لكان ليس له أن يفعل ذلك. الطلاق البدعي يعني يطلق المرأة وقد جامعها ولم يتبين حملها ثم طلقها، هذا طلاق بدعي. يطلق المرأة في حيضها، هذا طلاق بدعي. يطلق المرأة ثلاث طلقات مع بعض في وقت واحد، هذا طلاق بدعي. الطلاق واقع ولكنه يأسم على هذا الشيء، يبقى إذا طلق المرأة وهي حائض الطلاق واقع. وذلك ابن عمر طلق امرأته وهي حائض وسئل حسبت عليه قال نعم، قال اعتد بها قال رأيت إن عجز واستحمق، يعني أيوه وقع عليه هذا الطلاق، وقع الطلاق على المرأة أنه طلقها وهي حائض. يبقى الطلاق في الحيض طلاق إيه؟ بدعي ولكنه واقع، ولكنه واقع. الطلاق الثلاث في فم واحد هذا بدعي ولكنه أيضا واقع، سواء أن واقع طلقة واحدة أو واقع ثلاث طلقات. أما قول الطلاق البدعي لا يقع أصلا لا، هذا خطأ. حكم هذا النوع من المحرم يقول بحسب النظر أو النظر إليه، المحرم لغيره مشروع من جهة أصله وذاته، وغير مشروع من جهة ما اتصل به من محرم، فبحسب تغليب النظرة. زي مثلا يقول لك الصلاة في الأرض المغصوبة، هل الصلاة صحيحة ولا ليست صحيحة؟ بعد ما اتفقنا على أن الصلاة إيه؟ إنها حرام، حرام. الصلاة في الأرض المغصوبة حرام، يبتدي العلماء يقول طيب إذا صلى في أرض مغصوبة تصح هذه الصلاة ولا لا تصح؟ يبقى بغض النظر عن ان هي ارض مغصوبه ولا غير مغصوبه ان هي صلاه الان تصح ولا لا تصح. فالبعض يقول بانفكاك الجهه، والبعض يقول لا، لا تنفك الجهه في ذلك. الوضوء بالماء الذي في الكوب المغصوب او في الكوز المغصوب، هل يصح هذا الوضوء ولا لا يصح؟ الا هيقول انفكاك الجهه تنفك يقول يصح، يقول لا تنفك الجهه يقول لا تصح. الصلاة بثوب الحرير، في الثوب الصلاة الإنسان يلبس الذهب في مكان الوضوء في مكان الغصب، هنا أشياء يذكرها الفقهاء ويبنوها على مسألة هل تنفك جهة الأمر عن جهة النهي، يعني الأمر لوحده والنهي لوحده معناه أنه مأمور فهو فعل المأمور فيساب على ذلك، ومن هي عن ذلك وارتكب النهي فهو آثم في ذلك، ولا ما ينفعوش يدخلوا مع بعض لأني ما أقدرش أفك جهة الأمر عن جهة النهي. فلينظر للصلاة في الأرض المغصوبة مثلا ويقول إنها باطلة، زي الحنبلة يقول لك إن الصلاة عبارة عن إيه؟ قيام وقعود وركوع وسجود، وهو القيام والركوع والسجود في الهواء، هو في الأرض حتى لو كان في الهواء فالهواء ملك لصاحب هذه الأرض، فهو يملك أرضه ويملك الهواء الذي فوقه، وأفعال العبادة هذه في الأرض وفي الهوى فكله يفعلها في غير ملكه، يبقى هذه ليست صلاة فهي باطلة. اللي يقول انفكاك الجهة يقول لك هو مأمور بأن يصلي فصلى، يبقى هذه صلاة قعود وركوع وسجود بغض النظر عن أرض ولا ما أرض. من هي عن الوجود في هذه الأرض فهو مرتكب للنهي، يبقى لا مانع ان نقول هو مرتكب النهي آثم، وهو مصلي صلاة الظهر خلاص سقطت عنه هذه الفريضة، ومش لازم نقول ان هو ياخذ ثوابا عليها، ولكن نقول انه هل يلزمه الإعادة لهذه الصلاة اذا خرج منها ولا لا يلزمه، فيقولون بعدم الإلزام لهذه الصلاة، يعني ما يلزموش ان يعيد هذه الصلاة مرة ثانية. صلى وفي يده خاتم من الذهب، ويقول في إيده خاتم من الذهب ويدعو ربه وهي جمرة من النار، يعني العقوبة موجودة والنار موجودة في إيده هو بيصلي، ما ينفعله الصلاة. اللي يقول لا تصح منه الصلاة يقول هذا شيء وهذا شيء. النهي عن لبس الخاتم هذه حاجة، الصلاة أمر بها فهو مصلي، مصلي هو لابس هذا الخاتم الصلاة صحيحة، ولكن يأسم بالخاتم. مصلي هو لابس الحرير يقول هذا حرام. طيب تصح الصلاة ولا لا تصح؟ اللي يقول لا تصح يقول لك من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وهذا يستر عورته بشيء ليس له أن يستر به، فكأنه لم يلبس شيئا، يبقى صلاة باطلة. الطرف الآخر يقول أن يصلي وهو لابس الحرير، فهو لابس الحكم مش المؤالع، ما حدش يرى عورته وهذا ستر العورة، يبقى هنا صلى صلاة وهو غير مكشوف العورة فصلاته صحيحة. الآن ثوب الحرير كان المفروض أنه هو يخلعه ويعيده إلى صاحبه، فهو آثم من ناحية الغصب في الثوب الحرير، أو أنه الثوب بتاعه ويحرم عليه أن يصلي في الثوب الحرير، فكان لابد أن ينزعه لكنه صلى فيه. شروط الصلاة موجودة لكن الحرير يأثم لكونه لبسه، وقس على ذلك المسائل في هذا الباب. برضو من المسائل في مسألة في كالجهة، الماء إذا كان في الكوب المغصوب حلة مغصوبة، يقول لك ما فيش علاقة بين الحلة وبين الوضوء نفسه إلا أنها جمعت الماء فيه، لكن الماء نفسه ليس مغصوب. طب إذا كان المية نفسها هي مغصوبة في ذاتها، لك هيكون إزاي المية مغصوبة وهي اللي هترفع عنه الحدث؟ لما حطوا أستبه كل ما حطها على عليه يزداد إسما بها، فهنا أنه ما تنفكش الجهة، لأن المية اللي مطلوب رفع الحدث بها هي اللي مطلوب أنه ما يستخدمهاش، فاستخدمها وهو يأسم إزاي يجي الإسم مع الثواب فيها؟ لا هنا لا يصح. ففرقوا بين الكوز المغصوب والمية بتاعته، وبين الماء المغصوب سرق جلد الإنسان عشان يتوضا بهذا الشيء. لذلك ان احذر من امر تكون في سفر ومن غير استئذان تروح على انسان تاخذ الجلد الميه وتروح تتوضا وتصلي من غير استئذان به، انا هيقول لك الصلاه هنا صلاه باطله لانك لم تتوضا. المكروه هو ما كان تركه أولى من فعله، ما كان تركه أولى من فعله، أو هو ما طلب الشارع من المكلف تركه لا على وجه الحتم والإلزام. يبقى المكروه عكس إيه؟ المندوب. المندوب أمر به الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، المكروه عكسه نهى عنه الشارع لا على وجه الحتم والإلزام، كما لو كانت الصيغة بنفسها دالة على الكراهة أو كانت الصيغة من صيغ النهي وقامت القرينة، هذا صحيح، يبقى هنا الصيغة تدل على الكراهة يعني أكره لكم كذا، أو كانت الصيغة تدل على النهي وقد يفهم منها التحريم ولكن قامت القرينة على أن هذا الفعل يجوز أنه يفعل مع الكراهة. يقول لنا مثلا الصيغة اللي تدل على الكراهة، ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا في الصحيحين عن المغيرة، إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. هنا يقول الصيغة صيغة كراهية، كراهية، ولكن الكراهة زي ما قلنا الشاطبي إنه قد تكون مكروهة بالجزء محرمة بالكل. فإذا كان قيل وقال إنسان غلباوي على طول عمال يتكلم قيل وقال، يقول لنا الإنسان اللي يتحدث بكل ما يسمعه كفى بالمرء إثما أن يتحدث بكل ما يسمع، أو معنى الحديث الإنسان يكفيه إثما أن يتكلم بكل ما يسمعه من الحديث. قيل وقال وكثرت السؤال، إذا سأل الإنسان الناس يسألهم، يسأل المال إما محتاج أو غير محتاج، فإذا كان محتاجا جاز له السؤال حتى يصيب سدادا أو قواما من العيش، وبعد ذلك لا يجوز له أن يسأل. ومع ذلك فيه خلال هذه الأثناء يكره له أن كسرت السؤال مع أنه محتاج، ولكن سألت أخذت شيئا اصبر لما تخلصه بيسأل غيره. وكره لكم إضاعة المال، ف فإذا كان مالا قليلا يكره، فإذا كان مالا